اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ اللهم بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، عاجله وآجله، سره وعلانيته، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في رمضان، اللهم وأدخلنا برحمتك من باب الريان، وارفع درجتنا في أعلى الجنان يا حنان يا منان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا شافًا إلا أصلحته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والكمال والإنعام، يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه، يا من لا غنى لعبد عنه، يا من يعطي من لا يسأله ويجود على من لا يؤمله، نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك المتذللون لعزتك وعظمتك، الراجون جميل رحمتك، أمرتنا ففرطنا ولم تقطع عنا نعمك، ونهيتنا فعصينا ولم تقطع عنا كرمك، وظلمنا أنفسنا وضيعنا ولم تكلنا إلى غيرك. إلهنا إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء البؤساء المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المعترفون بذنوبهم. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائب الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وخشع لك قلبه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. يا رجاءنا إذا انقطعت بنا الحيل، ويا أملنا إذا انتهى بنا الأمل، ويا ناصرنا إذا تكالبت علينا الدول. أتيناك صغارا وكبارا، نساء ورجالا، صالحون ومقصرون، صالحون ومفرطون. أتيناك ندعوك دعاء واحدا، ونرجوك رجاء واحدا. يا من لا يخيب من دعا ولا يرد سائله، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، وأن تدخلنا الجنة يا عزيز يا كريم. إلهنا ما عصيناك جهلا بمقامك، ولا استخفافا بعقابك، ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا. فرحماك رحماك، رحماك رحماك. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فلا تردنا خائبين، ولا من فضلك محرومين، ولا عن جنتك مبعدين، ولا إلى نارك مقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان والفلبين والصومال وكشمير. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم سدد رميهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهداءهم، ولا تحرمنا أجر جهادهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن أعانهم، وعليك بالصليبيين ومن وقف وراءهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. يا قوي يا عزيز، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.